بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. شوف الفرق فرق أنك كنت كانت تخدمك وتتمنى طول عمرك وأنت تخدمها وتتمنى لها أنت ربنا يرحمك فمش ممكن تكفيها أبدا فبر الوالدين واجب وأخوكما كبيرة الكبائر والأم مقدمة في الدين على الأرض ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك وقد كان الشباب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلونه في الهجرة إليه والذهاب معه فكان يسألهم عن آبائهم وأمهاتهم فمن وجد له أبوين أو أحدهما في الروح الروح انتبهوا بالروح أحسن من الجهاد وذلك ما لم يتعين الجهاد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم قال فيهما فجاهد وجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي على شيء من بر أبويه بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنكار عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي هو الرحم لك إلى من قبلهما ولكن هذا حديث تكلم فيها الحديث ضعفه وقال عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه من أبر البر يموت بعد الموت تدور على أصحاب أبوك أصحاب أبوك تبرهم بقينا بذكر أبوك قال الشيخ حفظه الله والمسلم يعتد بهذا الخط لوالديه ويؤديه كاملا طاعة لله تعالى وتنفيذا لوصيته فإنه يلتزم كذلك إزاء والديه بالآداب التالية كيف كانت تتأدب مع والديك؟ قال أولا طاعتهما في كل ما يأمران منه أو ينهيان عنه ما لم يكن في إيه؟ معصوم ما دام أبوك بيأمرك بشيء مباح تطيعه أمك بتأمرك بشيء مباح تطيعها قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم فوبعدين بيدعوان ولدهما إلى الشرك مش هيطيعهم طب بقى يستطيعهم يخاصمهم يؤذيهم ده يقول اكفر بالله قال لا وصاحبهما في الدنيا معروف فبر الوالدين واجب ولو كان كافرين ولو كان كافرين اسماء رضي الله عنها لما جاءت امها سالت رسول الله ان امي قدمت غير راغبه افاصل امي قال نعم في امك الوالد يحق على ولده وان كان الوالد كافرا ثانيا بعد طاعتهما توقيعهما كرامهما اجلالهما تعظيم شانهما فرق الجناح لهما فلا يمهرهما ولا يرفع صوته فيهما ولا يمشي امامهما ولا يؤثر عليهما زوجة ولا ولدا ولا يؤثر عليهما زوجة ولا ولد يعني لو ما كانش معاه غير حبتين فكه كده ما ينفعش ما ينحق يعني يروح امه والعيال مين ياكل ما ياكلش؟ ابوه موافق والعيال ما ياكلوش تعملوا كده؟ تعملوا كده ولا تقربوا الفاكهه الحلوه الحلو الاول للعيال كده عشان تخش على امك كده ولا معكش حاجه الراجل اللي كان في الغار كان بيعمل ايه؟ كان بيؤثر ابويه على ايه؟ على اولاده قال فما لي طلب الشجر يوما فلم ارجع اليهما حتى ناما فحلفت الغوطان رجلتهما نائمين فكرهت ان اوقظهما وان اغلق قبلهما اهلا او مالا فلبثت والفلح على يدي ان تضرب الصيق غرما حتى فرق الفجر والصبيه يتضاغون تحت قدم العلم بجعلين مش نايمين عليك عارف عشان ينام بعد الظهر ضيعت وواقف شايف قال النبي عليك اهو مستنى ابوه مش فاستيقظ فشهد ابو قومه تفضل يا ابا قضيوني ايثارهما بالبر ولا يدعوهما باسمهما ما تقولش يا في أرضي. عايز تسافر تطلب العلم بعد إذنك يا أمي وأنت في أرضي. مرفوض كما خليك معانا خليك معاك. لا تسافر إلا بإذن الله. عايز تجعلك تأشيرة وعايز تسد طريقك تسافر بره تذكر شيء تستأذنه من الأول. يقول لك أنا يا أخي خليك غير معروف. ما أنت شايف إخواتك يا أخي وأنت تقول لهم ماشي وأنت اللي فاضل لنا. هتمشي ابنك سيدنا مين خليك معاه. وربنا هيبارك لك وهيعوض عليك من الفقر من حيث لا تحتسب. وأبيض الرهبة بكل ما تصل إليه يداه وتتسع له طاقته من أنواع البر. يعني ما تخليش وراك ولا قدامك في يونس اللي تقدر عليه اعمله. بالإحساب اللي هي بالطعام والشراب والكسوة والعلاج ودفع الأذى عنهما وتقديم النفس فداء لهما. زي ما هو مثلا لما ناخذ الخير كده. واخيرا من برهما كما سبق صله الرحم التي لا رحم له الا من قبلهما. تدور على عقبه تزوره برا بابوك. والزبر تدور على خالتك تزورها برا بامك. تدور على خالتك تزوره برا بامك وهكذا. تؤمن الاستغفار لهما كما قال ربك وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. رب اجعلني مقيم